الحمد لله رب الأرض والسماء، أنزل القرآن لما في الصدور شفاء، فأضاءت به قلوب العارفين والأتقياء، وترطبت بآياته ألسنة الذاكرين والأولياء، ونهل من فيض نوره العلماء والحكماء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ليس له أنداد ولا أشباه ولا شركاء، وأشهد أن سيدنا محمدًا خاتم الرسل والأنبياء المعصوم صلى الله عليه وسلم، فما أخطأ قط وما أساء، صلى الله عليه قديما وكذا الملائكة في السماء. أما بعد، يطيب لإخوانكم في قراء عمان أن يقدموا إصدارهم الجديد سلسلة تراتيل عمانية الإصدار الأول. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. بصوت القارئ فيصل بن عبد الستار البلوشي، سماعا طيبا نرجوه لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.